إذا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأرسل أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محلة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نعلم أن هذا اليوم هو اليوم الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك، فقد أوشك هذا الشهر الكريم على الرحيم، وهو سيكون شاهدا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأمانة. فمن كان منكم أحسن فليتم بالإحسان وليسأل الله قبول فإن المعول عليه، ومن كان منكم غير ذلك فليختم الشهر بالحسنى فإن العمل بالختام. أيها الأخوة، إننا في الدرس الماضي تكلمنا عن الوسيلة معناها وحكمها، وذلك لأن هذا البحث مهم جدا ولا سيما عند بعض الناس الذين يخدعون أو يجهلون مثل هذه الأحكام. فبينا أن الوسيلة في اللغة مقصود لذاته ومقصود لغيره، فالمقصود لذاته هي العبادات لأنها وسيلة إلى رضوان الله ومغفرته، والتوسل لغيره هو ما يقدمه الإنسان بين يدي دعائه. وهذا القسم ينقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، سواء التوسل بأسماء الله سواء كان عاما أو خاصا. من يأتي بمثال من عام؟ أن يقول قائل: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي. تمام. وهل لهذا شاهد من الحديث؟ شاهد من الحديث نعم. حديث مسعود في دعاء الهم والغم أو الهم والكرب. ها عبدك ابن عبدك بن الله ابن عبدك ما في الله هي عدل في قضائك ناقيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أو علمته أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل أن تدع في علم الغيب عندك، أن تجعل لا نفهك بسيط أن تجعل صلى عظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. احفظ الحديث هذا لأن جعل الكرب والغم يمكن تحتاج أنت والله يقطع عليك الخير ويحتاج غيرك. طيب، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نعم، لا اللي مجيب لا يخرجه، من أجاب فلا أقره بجواب. نعم، الشاهد قوله أسألك بكل اسم هو لك أحسن. وقد يكون التوسل باسم خاص اللهم يا غفار ارتبه. طيب، وفي هذا القسم أو في هذا النوع ذكرنا أنه ينبغي أن يكون التوسل باسم أحسن، يعني يكون التوسل باسم مناسب لما تدعو به. فالمغفرة تقول يا غفور فل، التوبة يا تواب تب عليك. نعم، القسم الثاني من التوسل. تفضل. التوسل بإطلاق الله قد يكون عاما وقد يكون خاصا. مثال العام، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. لكن أنا أريد أصدقها المعنوية. كما صليت؟ لا. نعم. طيب، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأقوى وخاف. ومثل أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا وأسألك خشيتك بالغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والخف في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير قضاء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زجني بزينة الإيمان واجعلني من الهداة المهتدين. الشاهد من هذا، شاهد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني، فإن هذا من باب التوسل بالصفة. والصفة هنا هي العلم، الصفة هنا لا معرفة. هذه الأسئلة هنا من هي واجهة لأننا ماشي إلى وين؟ العمر لا يكفي العقل. الصفة التي فيها هنا اللهم بعلمك الغيب، ما هي؟ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، هما العلم والقدرة. طيب، من التوسل بالصفات التوسل من؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالكاف هنا بالاسم يعني ما معناها؟ الكاف بالتعليم. أحسنت. ذكرنا أنه على هذا التقرير يندفع إشكال أو رجم كثير من العلماء. انتشل بالثلاثة بس من ليش انه يعتبر الصلاة على يعني صلاة الله عز وجل يقول الثلاثة علم على نادي من النوع يعتبر من الصلاة يعني اشكل عليهم انه يعتبر من صلاة الله على ابراهيم اكثر اعظم من صلاة على الاسلام. وجه الاشكال عندهم ان اذا قلنا كاف التشبيه لازم ان يكون صلاة الله على ابراهيم وآله أعظم من صلاته على محمد وعليه. طيب ما وجه قول ذلك لازما؟ لأن المشبه به أقوى من المشبه. وأذنه فشفاه الله من عين من مرض عين، وقال اللهم كما شفيتني من مرض عيني فاشفني من مرض أذني. يجوز هذا ولا لا؟ وهل التوسل بماذا؟ منع من باب التوسل بالأفعال. تمام. القسم الرابع الثالث التوسل بالإيمان بالله. التوسل بالإيمان بالله عز وجل، ومنه قوله تعالى ربنا إنا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا بمبالغة. الرابع هذا أظن معنى جديد. لا، حال العقل، حال الداء. طيب، مثال. قوله تعالى عن موسى فتقى له ما في مطر الله يصير، فقال يا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل توصل لا؟ بذكر حال الداء. أحسن. نشوف الجماعة دول. الخامس الظاهر منها الربع الصالح. نعم يلا قل. التوسل بدعاء من ترجى إجابة دعائه. ومثال حديث الاستسقاء ما هو؟ لا يا رسول الله أغثنا. من هلك الزرع هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله. نعم أحسن. اثبت. دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، أو دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. نعم فدعت. ومنه قول عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، أي من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب ستة أظن. الثالث هذه خمسة الآن. الثالث نعم التوسل بالأعمال الصالحة مثل قصة الثلاثة الذين انطبق الغار عليهم فتوسلوا إلى الله بصالح أعمال فأنجاهم الله منه. كذا بارك الله فيك. السابع لا فيه ان ذكرنا سبع. نعم. لا لا هذا من التوسل. طيب نعيد انا وياك التوسل باسماء الله، التوسل باصلاح الله، التوسل بالايمان به، التوسل بالاعمال الصالحه، التوسل بدعاء من ترجى اجابته، التوسل بحال تلك الحال الداخل. نعم، هو الحكم من عند الله امتحان، لكن نحن كيف نعلم هذا؟ نقول حصل به ولا عنده؟ حصل عنده لا لا به، حصل عنده لا به. فهمت الآن؟ فمثلا لو أن رجلا دعا ميتا ثم شاء الله عز وجل أن يحصل ما دعا به، فقال هذا الداعي إذن الميت يجيب، نقول هذا الذي حصل لم يحصل بدعائك الميت، وإنما حصل إيش؟ عند دعائك لا به. وفرق بين ما يحصل عند الشيء وما يحصل في الشيء. تمام؟ طيب احسن كثر. لو قال قائل كيف تجزم بأن هذا الذي حصل حصل عنده لا به؟ كيف تجزم؟ أليس من الجائز أن يكون حصل به؟ أجب؟ نعم. ها؟ إيه. هذا هذا العقل، لأن الميت مثلا لو صار يمكن نفع أحد لا نفع نفسه، تمام، صار لطيف. لكن أنا أريد نقصا من القرآن، نقص من القرآن، عندك شيء؟ هو الآن يتذكر، أي، استنى، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. واضح؟ كيف صورة الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه؟ يعني يقول هكذا يبيشرب يصل ولا ما يصل؟ طيب أحسن. طيب تجلس برضه رقيق. في هذا الموضوع قائمة ذكرناها الآن، ما هي هذه الموضوع قائمة؟ نعم. ولو سمعوا هذه الموضوع ذكرناها لكن هذه فائدة أيضا، ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أعداء غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا أنا أجزم الآن بأن ما حصل عند دعاء هذه الأصنام لم يحصل بدعائها وإنما حصل عنده. ذكرنا مثالين ابتلى الله بهما عباده وقد حرم عليهم تناول على الشيء، فمن عباد الله من انتهك ومنهم من تحيز. الصيد يوم السبت وماذا فعل به؟ حرم الله عليهم الصيد السماء يوم السبت، فابتلاهم الله بأن يكون يوم السبت يأتي الحوت بكثرة عظيمة في غير يوم السبت لا، فقال لا بد لنا من حيلة فصاروا يضعون شباكا يوم الجمعة فتأخذ ختان يوم السبت بالشباك، فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوا. تمام؟ طيب احسن. فماذا إذا ابتلاهم الله عز وجل فلم يقدروا فقلبهم الله تعالى قردة، ولقد علمتم الذين أخذوا من السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين. وهذه القردة في الجمعنا هي هؤلاء القوم، هم هؤلاء القوم. لا القردة الموجودة الآن ليس منه. طيب طيب بارك الله. المثال الثاني. نعم لا لا المثال الثاني يا جماعة بنو آدم حسد إلا ما شاء الله. نعم لما حرم الله عليهم الصيد وهم حرم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد تنالوا أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فهل فرقوا هذا الصيد أو حير عليك اليهود؟ الحمد لله. نعم بارك الله فيكم. اقترح علي بعض الناس وانا اشاوركم الان، قال ان الاسئله كثيره وان الاسئله قد تكون افيد من الدرس، واننا نود ان نقتصر على المناقشه ثم ناخذ الاسئله. والأسئلة طائمة أولى تنقضي وتحل للأسواق كلما تحل. نعم نعم تحل. فيمكن أن يشيع زوجها الثاني زوجها الأول الذي مات عنه، يعني يجي واحد يزوجها قبل أن يكون الزوج الأول، ويأخذ الزوج الثاني يشيع زوجها الأول الذي مات عنه. والذين قالوا تعتدت بأطول الأدلعين قالوا يجب أن ننظر أيهما أطول، الحمل أم الأرض الأخر وعشرية. فإذا قدر أن امرأة بقيت في حملها 16 متى تنتهي العدة؟ بعد 16. وإذا قدر أن امرأة بقيت في حملها 3 أشهر فإنها تنتظر حتى يتم لها 4 أشهر و10 أيام. الذين قالوا تعتدت بأطول الأجلين قولهم وجيه، لأنها إذا اعتدت بأطول الأجلين فقد اعتدت يقينا، لكن هذا القول مرجوح، لأن السنة دلت على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت وهي حامل إذا وضعت الحمل ولو في مدة قليلة فإنها تنقضي عدتها. فإن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد موت زوجها بليالي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. إذن الخلاف هذا موجود، وهل هذا الخلاف صار سببا للعداوة والبغضاء ونيل بعضهم من بعض أم لم يؤثر في ذلك شيئا؟ لم يؤثر في ذلك شيئا. ومع الأسف أن بعض الإخوة الطيبين اليوم الذين نعلم بحسب ما نرى عندهم من الحرص على العلم والخير